السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في ندوة جديدة من ندوات حي على الأصالة، تلك الندوات التي تعنى بالتراث وتعنى برفع الإيمان وبالحث على بلوغ المعالي، وتدعونا جميعا أن نبذل الغاية والوسعى في سبيل ديننا وفي سبيل رفعة إسلامنا. في هذه الندوة إن شاء الله تعالى سنتحدث حول عدة أمور، وأرحب بوالدتي الكريمة حاجة نجلاء خلفي، كانت يعني عمود أساسي من أعمدة الكلية وأساس من أسسها، فأهلا ومرحبا بحضورها الكريم، ونسأل الله أن نكون أهلا لذلك. كما أرحب أيضا بأخت الفاضلة، الله يحفظكم، يعني المكتب منور بحضراتكم المضاهر، ربنا يجعلنا أهلا لذلك. طبعا بعتذر برضو، لا يزال عندنا عيب تقني لا يزال مستمر للأسف الشديد، يعني كنت أعد بعض الملفات المهمة، لكن نسأل الله التيسير والعمل. إن شاء الله نحاول نستدرك ده، ونطلب من دكتور أمين إن شاء الله ومن الكلية إنها تشوف لنا حل في الحاجات اللي كل مرة بيكون فيها مشكلة إضافية. لكن على كل اليوم إن يسر الله تعالى لنا، سنتحدث عن بعض الأخطاء اللغوية السريعة، ثم ننتقل منها لفكرات متعددة إن شاء الله، يعني لن نطيل عن الساعة الثانية إن شاء الله. أول خطأ لغوي أحاول أشرح لكم ببساطة، هو حاجة سهلة جدا انتشرت للأسف الشديد، إن بعض الناس بيكتبوا على الكمبيوتر بياخدوا مسافة بعد الواو، الواو العاطفة والكلمة التي تليها كالكلمة الواحدة، لا ينبغي أبدا أن يفصل بينهما. كتبت محمد وعلي، ما ينفعش أكتب و هنا وعلي أبدأ به، لابد إما أن يكون علي يطلع فوق السطر أو أن الواو تنزل تحت. ده خطأ شائع، وللأسف اسمحوا لي يا بناتي، خطأ فاحش، يعني شكله وحش، وبيدل على ان القارئ او ان الكاتب لا يجيد ابسط قواعد اللغه. يبقى واو العطف والكلمه التي تليها تتصل بها اتصالا وثيقا لا تنفصل عنه، فالواو وما بعدها كالكلمه الواحده، لا ينبغي ابدا ان يفصل بينهما. عندي انت الصفحه او نهايه الصفحه اكتشفت ان المساحه اللي هنا هتاخد واو العطف والكلمه تكتبيها فوق، عرفتي ان المساحه دي تضيق عن كتابه الكلمه وواو العطف، ابدا فيها في السطر الثاني. يبقى ده اول خطا هنتكلم عنه النهارده، يبقى ده لا ينبغي ابدا ان يكون. طب انا كمدرس لغه عربيه في الجامعه، لما اجد طالبه مجاوبه كل اجاباتها كويسه جدا، لكن دايما عندها الواو في اخر السطر والمعطوف في اول السطر، هل تستحق امتياز؟ ما دلوقتي هي طالعه من الامتحان كاتبه كل حاجه، خليكم انتوا مكاني، دلوقتي هي طالعه من الامتحان مجاوبه سواء في لغه عربيه او في شريعه او في اصول، وكل الواوات عندها موجوده في اخر السطر، هل ينفع تاخد امتياز؟ وفي النهايه طبعا هي بتزعل وبتقول ان انا مجاوبه كل حاجه بنص الكتاب، فطبعا ده عيب قاتل لما يكون في اخطاء املائيه في ورقه الاجابه، حتى لو الطالبه مجاوبه كويس، ده بيكون امر يعني سيء للغايه. وان شاء الله هنخصص محاضره كيف احصل على تقدير ممتاز ولو كانت بضاعتي بضاعه مزجاه او خليطا او كانت حتى قليله او ضعيفه، لان ده فن تسويق المنتج، فن تسويق المعلومه، فن تسويق التميز. وضربنا امثله عديده بمحلات بتبيع بعض الاشياء، في محل عنده منتجات كثيره للغايه لكنه لا يجيد تسويقها ولا يحسن تسويقها، وفي عندنا محل عنده يعني بضاعه يسيره للغايه وقليله لكنه بيحسن التسويق والعرض. فطبعا حسن التسويق والعرض بينتج عنه جذب العميل او المستهلك، فلابد من العنايه بهذه الامور الشكليه. الخطا الشائع الثاني، عندنا بعض الاخطاء في الكتابات العربيه، ان في بعض الاصوات عندنا تنطق ولا تكتب. في عندنا اصوات في العربيه تنطق ولا تكتب، واستقر العلماء عليه. من الاخطاء الفاحشه ايضا اللي شكلها سيء جدا ان تكتب لكن لم الف. كلمة لكن لا تكتب لام ألف، امال تكتب إيه؟ تكتب لام كاف نون، لام كاف نون. ففي بعض الأخطاء بيكتبوها بناتنا بيقولوا لكن لام ألف كاف نون، وده خطأ بشع جدا. طيب يبقى ده خطأ تاني، خطأ كتابي سيء للغاية. الخطأ الثالث وهو الأهم واللي هنقتصر به النهاردة على بعض الأخطاء الشائعة، الخطأ الثالث وهو الأهم، خطأ وضع ألف، وضع ألف بعد الواو في موضعها أو في غير موضعها. إزاي؟ أنا عندي دلوقتي ألف تسمى بالألف الفارقة. الألف دي اسمها إيه؟ الألف الفارقة بالفارق. سموها فارقة ليه؟ لأنها بتميز بين نوعين من الواو. أول نوع بتميز ما بينه بين الواو الحرف الأصلي وبين واو الجماعة. يبقى أنا عندي ألف اسمها ألف فارقة. ألف الفارقة دي لما توضع بعد الواو يبقى ده دليل على إن المقصود بهذه الواو واو الجماعة. طب أنا عندي كم واو متبقية؟ عندي واوين. عندي واو جمع المذكر السالم ودي لا يوضع بعدها أبدا ألف. أخذ مثال، أما يبقى عندي مخرجو العمل المسرحي، مخرجو العمل المسرحي هي أصلها مخرجون، مخرجون العمل المسرحي. عندنا في اللغة العربية النون تحذف عند الإضافة، فلازم أما أكتب طالما حذفت، طالما أضفت الكلمة لمضاف إليه أحذف النون. لما حذفت النون بقت الكلمه اسمها ايه؟ مخرجو العمل المسرحي، معلمو الفصل. بعض الناس بيضعوا الف بعد معلمو وده لا يجوز لان دي ليست واو الجماعه. امال دي واو ايه؟ دي واو جمع المذكر السالم. يبقى انا عندي واو جمع المذكر السالم لا يوضع بعدها الف. امال يوضع ايه؟ إما أن تكون مكتوبة مخرجون أو أنها تحذف النون لأجل الإضافة. طب لو هي في حالة الرفع، طب في حالة النصب والجر، سلمت على معلمي الفصل، سلمت على مرتلي القرآن، مرتلو القرآن في أعلى الدرجات لأنها مرفوعة، هؤلاء هم معلمو الدار. يبقى انا ما احطش الف. كان نفسي طبعا اشرحها لكم على تكون على الشاشه لكن مش واضح. يبقى انا عندي هنا الالف الفارقه توضع بعد واو الجماعه. طب واو الجماعه دي بتكون في انهي فاعل؟ ركزوا معايا كده، بتكون فين؟ بتكون في الفعل ولا في الاسم؟ بتكون في الافعال. ناخدوا عده امثله بقى ونشوف. يبقى اللي هيضع الف فارقه بعد واو جمع المذكر السالم مخطئ، واللي هيضع النون ايضا مخطئ لان النون تحذف عند الاضافه. طب عاوز امثله منكم كده سريعه غير اللي انا قلتها، اي امثله كده تبين ان انتوا فاهمينها؟ زي ايه؟ انا بتكلم عن جمع المذكر السالم. مؤمنو، مؤمنو ايه؟ باحثو الجامعه. باحثو احط الف بعد باحثو؟ لازم احذف الالف. ان حطيت الف ده خطا املائي لا يصح ابدا ولا يليق. كويس. طيب تعالوا لي بقى الواو الجماعه، هاتوا لي كده امثله الواو الجماعه. اولا واو الجماعه اذا دخلت، اذا الفعل الماضي اتصل بواو الجماعه بيبنى على ايه؟ يبنى على الضم. ركزوا كده معايا، هعمل لكم كده مراجعه سريعه لاحوال بناء الفعل الماضي. الفعل الماضي مبني على الفتح، ما لم يتصل به شيء، كتب، فهم، علم، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، كتبت فاطمة الدرس، علمت أسماء الأمر، دي تاء تأنيث، أو اتصلت به ألف الاثنين، ذهبا إلى الجامعة، قاما بالواجب، فهما الدرس. خلاص؟ ده بالنسبة للفتح. الحالة الثانية التي يبنى فيها على السكون، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، كتبت، كتبت، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن، دي كلها تاء فاعل. كذلك أيضا الحالة الثانية بعد تاء الفاعل، ناء الفاعلين، كتبنا، أخرجنا، فهمنا، علمنا، فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين. الحالة الثالثة نون النسوة، الطالبات فهمنا الدرس، فعل ماضي مبني على السكون. طب الحاجات دي محتاجة ايه؟ دي أساسيات اللغة، لازم أراجعها مع نفسي، دي أساسيات اللغة. هذه الأساسيات ليست حجرا على طلبة عربي، لا، دي كل واحد مسلم لابد ان هو طالما بيتكلم باللغة العربية لابد ان يعتني بها. الحالة الثالثة متى يبنى على الضم؟ اذا اتصلت به واو الجماعة. ناخد مثال، آمنوا، احط ألف بعد الواو ولا لا؟ احط ألف. علموا، فهموا، قاموا، صاموا، زكوا، كل ده ألف بعد واو الايه؟ واو الجماعة. اتفقنا على كده؟ طيب عندي فعل مضارع، الفعل المضارع ده في عندنا قاعدة لو انتم فاكرينها اسمها الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. كويس، الأمثلة الخمسة دي اللي هي ايه؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. طب هما كده ثلاثة، فين الخمسة؟ ألف الاثنين للمخاطب والغائب، واو الجماعة للمخاطب والغائب، ياء المؤنثة المخاطبة هي أصلا مخاطبة. طب اما اقول كتب، المضارع بتاعه الافعال الخمسه من يكتب ايه؟ تكتبان ويكتبان، تكتبون ويكتبون، وتكتبين. طب اما يكون عندي فعل يكتبون وتكتبون، امتى تحذف النون؟ اذا نصب او جزم. طب لو انا قلت لن تكتبوا الدرس، احط الف بعد الواو؟ احط الف بعد الواو لان دي واو الجماعه. خد بالك انت من التعريف، انت قلت الافعال الخمسه او الامثله الخمسه كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعه، اهو انت اللي قلت عليها واو الجماعه، يبقى هنا ده فعل الافعال الخمسه. يبقى لما اقول اما يدخل عليه ناصب لن يذهبوا، فان لم، ان لم تفعلوا في الف بعد الواو ولا لا؟ ولن تفعلوا في الف بعد الواو لان دي واو الجماعه. طب لو حتى قال في المصحف مكتوب جابوا بدون الف، وأنا بقلد المصحف، أقول له أنت مخطئ في تقليدك المصحف في الكتابة، لأن الرسم العثماني وقف على المصحف لا يتعداه، ما ينفعش أكتب آمين همزة وألف، وده شيء عندكم كلكم مكتوبة في المصحف كده، أيوة، لكن ده رسم عثماني، قواعد الإملاء الحديثة تقتضي أن تكون آمين ألف عليها مادة مين يأنو. حد يقول للقرآن بكتبه ألف لام قاف راء همزة ألف نون، أقول له أنت مصيب أنك، أنت مصيب أنك قلدت المصحف، لكنك مخطئ في اتباعك لقواعد الكتابة الخاصة بالرقم العثماني، لأن القرآن يكتب قولا واحدا في الكتابة الإملائية الحديثة العادية، ألف لام قاف راء ألف عليها مادة نون. واضح؟ يبقى إذا لازم إن أنا كطالبة علوم شرعية عربي قانون أصول لابد أن أفرق بين الرسم العثماني في المصحف لا أقلده في الكتاب. فحتى هيقول لي جاءوا في المصحف بدون ألف، أقول له ده رسم عثماني. طب أنا عندي إن رحمة الله قريب من المحسنين، ينفع تكتبي لي رحمة بتاء مفتوحة في الكتابة العادية؟ طب اشمعنى بتقولي هنا وهنا؟ لأن ده رسم خاص بالمصحف. يبقى الرسم الخاص بالمصحف. يبقى أنا عندي هنا لن يذهبوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في عندي ألف بعد الواو ولا لا؟ يبقى الألف الفارقة توضع بعد الفعل الماضي، واو الجماعة في الفعل الماضي، وواو الجماعة في الفعل المضارع وواو الجماعه في فعل الامر. الامر من الافعال دي تكتبون ويكتبون. الامر منها ايه؟ اكتبوا. اكتبوا دي احط الف بعد الواو، احط الف بعد الواو لان ده فعل امر، فعل امر من الفعل المضارع. تعالوا بقى للنقطه الفنيه اللي كلنا بنقع فيها، ركزوا معايا. انا دلوقتي قلت ان الفعل المضارع الافعال الخمسه اما يلتحق به او تلتحق به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المؤنث المخاطب. طب لو انا عندي الفعل ادعو وارجو واسمو، معظمنا للاسف بيكتب ادعو همزه دال عين واو الف، ده خطا بشع. الالف دي انا بسال سؤال، هل دي واو الجماعه؟ يبقى لا يوضع بعدها الف. هو ده الخطا الشائع، انا خليته اخر حاجه. فين الخطا المتبع؟ الخطا في حاجتين، ان بعد نون جمع المذكر السالم اضع الف، ده خطا. لو انا حذفت النون لاجل الاضافه احذف النون ولا اضع الفا، لان دي ليست واو الجماعه، وواو والالف الفارقه مرتبطه بواو الجماعه. طيب الخطا الثاني ان يبقى عندي الفعل ارجو ادعو، ادعو الله، ادعو الله، ناس بتكتبها بتضع بعدها الف. طب انا هسالك سؤال، هي مش ادعو دي زي اكتب؟ نفس الحروف الاصليه، حد بيجي في اكتب وبيضع الف بعد الباء؟ ما هو اللي خلاك تضع الف بعد الالف بعد الواو هناك، ضعي الف بعد بعد الباء في اكتب. طبعا ما حدش بيضع الف بعد الباء بعد الباء في اكتب. ليه؟ لان الباء حرف اصلي من اصول الكلمه زي الواو ما هي حرف اصلي، لكن واو يا جماعه ليست من اصول الفعل. يبقى ما اكتب اكتب ادعو ارجو ارنو اسمو، كل ده لا. طب تعالوا ما يبقى عندي مثلا نرجو، نرجو كلمه نرجو نحط بعدها الف ولا لا؟ ولا لا نحط بعد بعد الف بعد بعد نرجو؟ طب ما هي نرجو زي نكتب، ما هي نرجو زي نكتب، هنا كل الحروف اصليه وفي نرجو كل الحروف اصليه. لا لا يوضع، لا يوضع، لان الواو دي ليست واو الجماعه. ما انت دلوقتي انت عندك المثال اهو، نرجو وندعو الله، كلمه ندعو الله، ندعو الله، ندعو الله زي نكتب، زي نقرأه. هل بعد نقرأه ونكتبه بنضع واو بنضع ألف بعد آخر حرف؟ لا نضع. فلذلك دي نقطة مهمة جدا. يبقى خلاصة المسألة دي، خلاصتها إن أنا عندي الأفعال أرجو ونرجو وأدعو ويرجو، كل الأفعال اللي الواو فيها أصلية لا يوضع بعد الواو فيها ألف، ودي اسمها الألف الفارقة. أما نضع ألف ده دلالة على ضعف المستوى في الإملاء، وده أمر يشين ويعيب أي حد للأسف متقدم مثلا لوظيفة أو بيكتب في مكان ما. لأن دلوقتي الناس اللي تطلب موظفين أو مدرسين للأسف الشديد بيستكتبوهم. يعني كان ليا زميلة معاها دكتوراه، معاها دكتوراه وذهبت لمقابلة للسفر للسعودية، فاللي بيمتحنها قال لها لو سمحتي اكتبي لنا بخط يديك تصورك عن تطوير التعليم في السعودية. هل هو منتظر ان هي تعمله تصور عن تطوير التعليم في السعودية؟ هو طلب منها كده بأسلوب يعني مهذب انها تكتب عشان يشوف اخطائها الإملائية، ومعها دكتوراه، ومعها دكتوراه. فالشاهد ليه؟ ايه السبب اللي بيطلب ده؟ تفشي الاخطاء وانتشار الاخطاء. فازاي يكون مدرس جامعي جامعته عنده اخطاء إملائية؟ طبعا امر مشين جدا ومحزن. طب كلمة أولئك تكتبوها ازاي؟ همزة واو لام ألف، همزة على نجرة كاف، صح كده ولا خطأ؟ ده خطأ، خطأ كده، خطأ. امال الصح ايه؟ مفيش لام ألف، مظبوط، صح كده، صح، ممتاز. يبقى احنا كده ايه؟ لازم ناخد بالنا. طب عندي اخر معلومة بقى في الأخطاء الإملائية دي، كيف أتغلب على الأخطاء الإملائية؟ أول سبب القراءة، إن أنا عيني تنطبع عليها الكلمة الصحيحة، عيني بتعرف شكل الكلمة، ولذلك لما أنا أسمع كلمة أو يملى علي كلمة، بمجرد أنا ما أستمع لها أتني كاتبها على طول فورا بشكل صحيح وكاتبها. ليه؟ لأن أنا على طول بقرأها بشكل سليم. النهاردة الصبح واحد بعت لي رسالة، يعني كنت مكلفه بشيء، فبيرد علي قال أنا بلغت المسؤول وبعت لي الرسالة دي. المسؤول بعت له رسالة قال له إن شاء الله حرد عليك، كاتب حرد بالضبط. حاضر، كاتب حرد عليك بالضبط. ده النهاردة الصبح. طب ده معناها إيه؟ معناها إن هو طبعاً سامعها ضاد، هو بيسمعها ضاد، لكن معناها إن هو لا يقرأ، لا يقرأ. هو حرد دي حتى لو أنا قلت له اكتب، اكتب الرد، اكتب الرد التاني، يقول لي حاضر هكتب الرد التاني، كاتب ألف لام راء ضاد. هو لو بيقرأ وعارف إن أنا أقصد فرضاً أنا قلت الرد، مش هيكتبها الرد بالضاد إلا في حالة عدم معرفته أصلاً بالقراءة. والدتنا الكريمة نبهتنا النقطة إن شاء الله ثلاث أرباع الطلبة بتكتبها كلمة واحدة إن شاء. إن شاء دي غير الكلمة كلها مقسمة، إن شاء الله، لكن إن شاء دي ملهاش علاقة خالص بالموضوع. إن شاء معناها إيجاد، أنشأه، لكن أنا بقول إن شاء الله تعلق المشيئة. يبقى ما أكتب إن شاء الله أكتب إن وأخد مسافة شاء الله، ما اكتبش إن شاء الله كلمة واحدة. أنا والله عارفة إن هي كده بس أنا بستسهل. ده رد بعض البنات، الاستسهال هنا سيؤدي بك إلى الخطأ، لأن تعود الخطأ يؤدي إلى تكرار الخطأ. لكن لما ألزم نفسي، ألزم نفسي بهذا الأمر. كذلك أيضا شيوع، شيوع ياء المؤنثة المخاطبة بعد أنت وبعد كاف الخطاب. أنا عندي كاف الخطاب للمذكر كتابك، وللمؤنثة بالكسر كتابك. تلاقي واحدة كاتبة كتابك كاف ياء. المهم مرة رايح الطلبة تقول لي ما هو أنا عشان بكلم بنت، يعني هي البنت مش عارفة أنت بتكلمي بنت؟ ما هي عارفة أنها بنت، هي مش هتعرف أنها بنت غير لما تقول لها كتابك بالياء. لا طبعا لازم أكتب لها كتابك من غير حتى ما أحط الكسر. تقول أصلا أنا بكلم بنت عشان تعرف أن أنا بكلمها، هو في خمسة بيكلموك بنفس المحادثة؟ هي طالبة اللي بتكلمك أو زميلتك، يبقى أقول لها أنت تاء تحتها كسرة، ما حطتش الكسرة مش مهم، مفهوم، لكن ما اكتبش أنت بالياء، ده خطأ شائع، وما اكتبش برضو كتابك بالياء، ده خطأ شائع. دلوقتي بقى ماشي، ده اخطاء فنيه، احنا عاوزين اخطاء الكتابه دي اخطاء فنيه موجوده، لكن عاوزين اخطاء البشعه اللي في الكتابه ده يعني لازم ان احنا نقومها.